أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا